السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة، هذا اللقاء المفتوح سنبدأه بالحديث عن إيجابية بعض إيجابيات الثورات العربية وكيف نستفيد منها، ثم نفتح المجال لأسئلتكم حول الموضوع أو بشكل عام. لا شك أننا أيها الإخوة أمام مشهد مهيب، مشهد تاريخي يدل على تحول تاريخي للأمة، وذلك من خلال سقوط الأنظمة الجبرية القهرية التي أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وأنا لا أقول إن هذه الثورات هي الفجر الصادق، لكنها تدل على قربه، وهي الخطة المرحلية، أو هي الهدف المرحلي الذي يعقبه إن شاء الله الخير، لأن زوال هذه الأنظمة الطاغوتية هو بحد ذاته فيه خير، وأن يطلق للناس الحريات بغض النظر حتى لو كانت حريات غير منضبطة بالشرع، لكنها ستتيح للدعاة والدعوة انطلاقة أعظم. فإيجابية هذه الثورات كثيرة، ولا شك في تحديات وسلبيات أيضا، لكن من الإيجابيات أن ارتفاع مستوى الوعي في الأمة، حتى أنها صارت تدرك أن مشكلتها في هذه الأنظمة الطاغوتية في هؤلاء الحكام، ولم تكتفي بالإصلاح الجزئي، بل صارت تطالب بإسقاط هذه الأنظمة، ولم تكتفي أيضا بإسقاط رموز هذه الأنظمة، بل صارت تطالب بإسقاط الأنظمة كمنظومات فساد. كما رأيتم مثلا في مصر، الناس في وعي، يعني لا يريدون أن يذهب حسني مبارك وتبقى منظومة الفساد الذي تحته مثلا، صار الناس عندهم وعي أكثر ويريدون تغيير حقيقي وليس تغيير شكلي، يعني أن يتغير الرئيس ويبقى نظامه، هذا أيضا لا تقبل به الناس الآن ولا يقبل به الشعب. ازدياد مستوى الوعي، ازدياد مستوى التدين، فحتى هذه الثورات تنطلق من المساجد في كثير من الأحيان، تختار الجمعة الذي هو عيد الإسلام للتعبير عن آرائه، حينما صارت انتخابات يفوز الإسلاميون ويختار الناس الإسلاميون، وهذا يدل على ارتفاع مستوى التدين في المجتمعات العربية. كذلك من الإيجابيات سقوط الفكر الإرجائي الذي نخر في الأمة، ليس فقط على مستوى العوام، بل حتى على مستوى مع الأسف المنتسبين إلى العلم، سقوط هذا الفكر الإنهزامي الإنبطاحي، وأصبحت لا تسمع في الأمة إلا شعارات العزة وإسقاط الطغاة والظلم وانكسار حاجز الجبن والخوف ومواجهة الظلمة ومواجهة الموت. هذا لا شك أنه من الإيجابيات. شعور الأمة بضرورة الوحدة، الثورة التي بدأت في تونس ولن تنتهي إن شاء الله حتى تسقط جميع الطواغيت في الأرض، هذه الثورات أصبحت ترفع، يعني في مصر كانت ترفع مثلا شعار تونس، كان في تونس مثلا، في مصر أيضا، في ليبيا كانوا أيضا يرفعون شعار تونس ومصر. إذن في شعور بضرورة الوحدة العربية، ضرورة التكامل، يعني شيء الأعداء حرصوا على تمزيقه وتقطيعنا أوصال، لكن الأمة أصبحت أكثر وعيا. تعاطف هذا الموجود الآن بين الدول العربية والإسلامية هذا لا شك أنه إيجابية وخطوة في طريق الوحدة. سقوط لافتة الحرب على الإرهاب الخادعة هذه انتهت أيضا، الحرب على الإرهاب في ظل الثورات هذه سقطت هذه اللافتة الخادعة التي كانت تستعمل لحرب الإسلام، وإن بقيت بقيت محصورة في عمليات قد تسيء للإسلام أكثر مما تحسن إليه، لكن كحرب شاملة على الإسلام باسم الإرهاب، محاربة العمل الخيري، محاربة الدعوة باسم الإرهاب والمدارس الدينية والمعاهد، هذا انتهى سقط ولا عهد ولا عهد. ظهور النفاق الغربي، ظهور النفاق الغربي، الغرب لماذا الآن في سوريا سقط أكثر من 5000 قتيل ومع ذلك هناك تباطؤ في التدخل، ليس كالوضع الليبي مثلا، ليس كالوضع في مصر 18 يوم وانتهت. ليه؟ لأن أمور كانت خيوط اللعبة في مصر بيدهم، الجيش كان بيد أمريكا، لكن في سوريا لا، في سوريا الوضع يختلف، إذا ذهب هذا النظام الطائفي النصيري الأمور قد تفلت من يدهم ويهدد أمن إسرائيل مباشرة. ولهذا الذي يفسر لنا التباطؤ الغربي وأذنابه مثل جامعة الدول العربية في التدخل الجاد في سوريا، ما زال هناك وافد سيذهب ويضحكوا على الوافد ذا ويخرج السجناء من السجون، وتعالوا زوروا السجون، ما في سجناء، من قال لكم أن هناك سجناء؟ تعالوا شوفوا السجون إيش فيها، ويوقفوا العمليات وقت ما هو موجود الوفد ويضحكوا عليه وهم عارفين الشغلة كلها، هم متواطئين لأن هذا مطلب أمريكي وغربي، حفظ أمن إسرائيل. وجامعة الدول العربية لن تستطيع أن تخرج عن ذلك. تطويل هذا الأمر وإرجاع الجامعة العربية وكل هذا من أجل ترتيب الوضع، الوضع خطير ومصالح الغرب مهددة، وهذه الثورات جاءت بخلاف حساباتهم وفوجئوا بها، إنما حاولوا يركبوا الموجة ويستغلون الفرص وكيف يوجهونها بحيث أنها تكون في صالحهم أو تقلل المضار عليه. شيء مهم ونريد نطيل فيه بعض الشيء من إيجابيات الثورة أنها مهدت لانطلاق الدعوة، لانطلاق الدعوة، أنها مهدت لانطلاق الدعوة. الآن هناك فرص حقيقية أمام الدعاة في مجالات كثيرة لكي ينطلقوا، لأن عهد الاستبداد والديكتاتورية بدأ يولي، وما دام الناس أحرار فيستطيعون أن يبلغوا كلام الله، كلام الله، ويستطيعون أن يسمعوا بهدوء ويحاوروا. فلذلك أمام الدعاة فرصة ذهبية الآن لإكمال المشروع الذي بدأته الثورات. هذه الثورات ليس لأحد فضل فيها، لا للأحزاب السياسية ولا للجماعات الإسلامية، بإذن من الله عز وجل الشعوب قامت وثارت على الظلم والاستبداد، ولكن المشوار يبدأ من الآن. الدعاة عليهم أن يكملوا المشوار، عليهم أن يهيئوا للخلافة الراشدة من خلال يعني 4 مجالات رئيسة، وهناك مجالات كثيرة. المجال الأول المساجد والخطب، هذه وسيلة مهمة لا يمتلكها إلا الإسلاميون، العلمانيون لا يمتلكون هذه الوسيلة، وهي وسيلة مهمة. عندك 10 الملايين يحضرون الخطب في العالم الإسلامي، 10 الآلاف من الجوامع والمساجد تجمع المسلمين، ويأتي المسلم يستمع خطبة الجمعة وهو ملزم بالأمر الشرعي النبوي أن يستمع للخطبة وأن لا يلغو فيها. ومن ثم على الخطيب مسؤولية مهمة، وأن يؤدي الأمانة كما ينبغي، وتستحق من الخطبة أن يفرغ لها يوما كاملا ليحضرها ويتقنها ويوصل الرسالة المطلوبة للناس. وهو سيخاطب الكبير والصغير والغني والفقير والناس بأنواعهم وطبقاتهم ومختلف مستوياتهم الثقافية. هذه وسيلة مهمة لابد أن تقوم هناك ما يمكن أن نسميه نقابات للخطباء أو للدعاة في ظل هذه الأوضاع، في ظل الحريات المتاحة الآن، وأن يؤدوا دورهم، وأن تحيا رسالة المسجد. المسجد أيضا ليس خطبة جمعة فقط، في حلقات تحفيظ، نعيد حلقات تحفيظ بالصورة الصحيحة أيضا، وتفهيم القرآن بمعانيه والتزكية به والتربية من خلال حلقات التحفيظ، من خلال الدروس، من خلال المراكز الدعوية المتكاملة، من خلال قطاع المرأة، دعوة في مجال المرأة. كل هذه أشياء الآن متاحة أكثر من أي وقت مضى. حتى الدول التي عانت من كبت دعوي مثل تونس، مثل ليبيا، مثل سوريا، هي الآن بأمس الحاجة إلى نشر هذا البرنامج الدعوي وإحياء رسالة المسجد فيه، وأن يتكاتف الدعاة ويتعاونوا لإيصال ذلك، لأنها مفتقرة للعلم، مفتقرة للتوعية، مفتقرة لإذانا بنهضة شاملة وعودة شاملة. هذا مجال. مجال ثاني هو مجال القنوات الفضائية والوسائل المعاصرة، الانترنت، الفيسبوك، تويتر. هذه وسائل مهمة أيضا يجب أن تستغل في تبليغ رسالات الله، وفي الدعوة، في تصحيح المفاهيم، في إظهار محاسن الإسلام. نحن اليوم بحاجة أكثر إلى إظهار محاسن الإسلام، لأن هناك الآن يعني يثبت الآن فشل تجارب البشرية والأنظمة البشرية والوضعية، يثبت فشلها. هناك دعوة في أمريكا الآن لاتجاه إلى الحشمة. وزير الدفاع الأمريكي يفصل الآن المجندات البنات عن الذكور، وأيضا يطالبهن بلبس محتشم لما رأوه من فساد بسبب الاختلاط. هناك دعوة في أمريكا للحشم. الاقتصاد الذي يكاد يجمع خبراء اليوم أن سببه الربا، انهيار عالمي شديد أو كبير سيأتي وبدأت بوادره هو بسبب الربا. فشل الأنظمة الأرضية ورصيد التجربة لهذه الأنظمة الأرضية وفشلها يجعل الإسلام هو المؤهل لقيادة البشرية، ومن ثم إظهار محاسن الإسلام ومحاسن الشريعة وحكم التشريع. هذا سيكون عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية. يجب أن يكون هناك أيضا أسلوب راقي في القنوات الفضائية المتخصصة أيضا تقدم الجديد، وعبر الوسائل المعاصرة المعروفة الذي كان لها دور في إشعال هذه الثورات، الفيسبوك مثلا وتويتر وغيرها، هذه كان لها دور في إشعال الثورات كبير. يمكن أن يكون لها دور كبير في نشر الدعوة. هذا يتخصص في دعوة المسيحيين والرد على شبهاتهم والرد على بيان تناقض الديانة المسيحية، وهذا يتخصص في قطاع المرأة، وهذا يتخصص في التأصيل العلمي، وهذا يتخصص في الوعظ، وهكذا برامج متعددة. نساهم كما قلنا في الخطبة في تبليغ رسالات الله ولو آية. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما أنزل، وعلينا نحن كأمة أن نبلغ كل ما أنزل، ولو أنت آية والثاني آية والثالث حديث والرابع يهتم بالتحفيظ والخامس يهتم ببناء المساجد، وهكذا حتى نبلغ رسالات الله قولا وعملا. فهذا مجال أيضا القنوات الفضائية الآن تصب حممها وتصب سمومها وتصب، لكن في قنوات إسلامية يجب أيضا أن يكون أسلوب جديد ومبتكر ومؤثر. مجال الثالث التعليم. التعليم أيضا مهم من خلال الآن طبعا مع الحريات هذه، مع يعني الإسلاميين يمكن يأخذوا وزارة التعليم في عدد من الدول، يضعون مناهج، والمناهج هذه ستنشئ أجيال. مناهج هذه يجب أن تكون جادة، يجب أن يكون استهداف المعلم نفسه، يجب أن لا الشباب يجب أن لا يزهدوا في وظيفة المعلم، وحتى لو كان مثلا جاء نقله إلى مكان بعيد. فعلى الأسف إذا جاء واحد منا نقله إلى مكان بعيد يروح يدور الواسطات وهذا كله حتى يعيدوا إلى مدينته، بينما هذه نعمة كبيرة أنك رحت لمكان بعيد، الناس محتاجين للعلم فيه، محتاجين للنور، محتاجين للدعوة. تحمد الله عز وجل أن أرسلوك ويعطوك راتب عشان تعلم الناس. ولهذا كانت وظيفة المعلم تشبه وظيفة الرسول، كاد المعلم أن يكون رسولا. ليه؟ يبلغ. حتى لو كنت مدرس كيمياء وفيزياء يمكن أن توصل هذه العلوم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني هذا القرآن. وتقتطع دقيقتين من الحصة أو ثلاث دقائق لتوجه وتعلم وتعظ وتصحح سلوك. تعليم مهم يجب يكون حتى على مستوى مثلا المدن الصغيرة والقرى، يكون فيه نوع من النقابات الإسلامية في هذا المجال، مجال التعليم. المسجد في حلقاته يمكن أن يكمل النقص الموجود في التعليم. مجال رابع أيضا تنطلق فيه الدعوة هو المجال السياسي. والمجال السياسي ليس بالضرورة هو أن يكون حزب، لكن يعني أيضا مسألة أن يكون حزب هذه تختلف من دولة إلى دولة ومن زمان ومن زمن إلى زمن، تخضع لمصلحة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد. ولكن إذا كانت مفاسد الدخول في الأحزاب سياسية كبيرة وكما هو الحال الآن فيما رأيي هذا على الأقل، فإنها تجتنب. لكن هناك ألوان من العمل السياسي مثل النقابات، مثل المجالس المحلية، مثل ما يسمى بالضغط السياسي، يعني هناك حركة سياسية وليست حزب، يعني تشكل حسبة في المجال السياسي. يعني هذه ألوان أيضا من العمل السياسي الذي هو يمكن أن ينقل الدعوة في مجالات واسعة. من الخطأ أيضا أن تبقى الدعوة متقوقعة في المساجد، لأن المساجد لن يأتيك إلا الناس اللي فيهم خير طيبين، لكن كيف تصل إلى المجتمع كله؟ عبر القنوات، عبر الوسائل الحديثة، عبر المجالات، مجال التعليم، مجال السياسة. إذن نحن أمام متغيرات كبيرة ويمكن أن نستغلها استغلال جيد، لكن شرط ألا نقصر في ذلك وأن نبذل قصارى جهدنا في تحقيق، في استغلال هذه الفرص. والفرص قد لا تعوض، قد تذهب حينما تترك، فما دام أتيحت فرص فلا بد من استغلالها استغلال الجيد. هذه كلمة أقدم بها هذا، قدمتها بين يدي هذا اللقاء المفتوح.